بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فاللهم صل وسلم على حبيبنا محمد كلما غرد طير وطار، وصل عليه عدد ما أظلم الليل وأشرق النهار، وصل عليه عدد ما جرت الأنهار وتفتحت الأزهار. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ويمن وبركة، وبقلوب ملؤها الحب والصدق نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله أن يجعله شهر خير ونصر وبركة لكم وللأمة. السائحون، لفظ اخترناه ليكون عنوان برنامجنا اليومي المباشر. هذا البرنامج الذي يعنى بتربية النفس إيمانيا ويسمو بها روحيا، عبر 30 حلقة نصحبكم فيها مع شيخ أحببناه من قبل أن نلقاه، وأملي أن يكون هذا الحب في الله. نصحبكم طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. نعرض فيها لمواضيع شتى، آملين أن نسدد في تحقيق هدف هذا البرنامج. فأهلا بكم أيها الأكارم، وأهلا بفضيلته. حياك الله الشيخ صالح. حياكم الله سيد المعطي، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يكتب لنا التوفيق والسداد في هذه اللقاءات المباركة، وهي فرصة في أول أيام هذا الشهر أن أهنئ نفسي والمسلمين أينما حلوا وحيثما نزلوا بهذا الشهر المبارك الجليل المبارك. هذا شهر الخير فيه مجموع، والدعاء فيه مسموع، والعمل الصالح فيه مرفوع. شهر ميزه الله جل وعلا على الشهور كلها، وعبر قناة موفقة ومن مدينة مباركة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن غير بعيد الآن عن مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ونرجو الله جل وعلا من خلال هذا البرنامج الذي نلتقي فيه بالمسلمين والمسلمات الكبار منهم والصغار على الهواء مباشرة، أن نوفق في أن نسمو بأنفسنا روحيا ونفسيا وإيمانيا نحو الملكوت الأعلى والمحل الأسنى فيما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى زلفى. وأنت تعلم أن الموفق والمسدد والمعين هو الله، فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن لا يخذلنا، وأن يجعل الحق جاريا على ألسنتنا، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، السائحون لفظ له معنى واسع، ولكن قطعا له معنى مقصود، فلنبدأ حوار حلقتنا بتجلية هذا المقصود. السائحون اسم فاعل من ساحة، والجذر اللغوي لهذه المادة يدل على المكانة، على السعة، على السعة، على الفضاء الرحب. وقد جاء في القرآن في مواضع، قال ربنا عن أهل الإشراك: فسيحوا في الأرض، أي سيروا، بناء على عهد وأمان كتبه الله جل وعلا لهم طيلة 4 أشهر. وجاء في وصف المؤمنات التي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهن في سورة التحريم، قال: سائحات. فبعض أهل العلم يرى أن سائحات هنا بمعنى مهاجرات، وآخرون يرون بأنها بمعنى صائمات. والذي يعنينا هنا، اخترنا هذا اللفظ لنبين أننا في خلال هذه الحلقات سنعرض لمفردات، هذه المفردات لها دور كبير في حياتنا، تحمل قيما عظيمة، ترتبط روحيا ونفسيا بنا. أحيانا نحلق في الملكوت الأعلى، في العرش، في الكروبيين ممن حول العرش، في الجنة. أحيانا نحلق في مفردات مفردة، في الصوم، في الصلاة، في الصدقة، في بر الوالدين. أحيانا نحلق في أعلام لها تأثير في حياتنا، سعد بن معاذ، إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا نحلق مع أسماء أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع يوسف، مع يعقوب، مع موسى، مع هارون، مع غيرهم من أنبياء الله ورسله. أحيانا نحلق مع أماكن ذات أثر حميد في نفوسنا وارتباط عظيم بأرواحنا، مع مكة، مع المدينة، مع عرفات، مع وادي المقدس طوى، مع أرض الشام. هذه النظرة الأولى الإجمالية لما نريد أن نبني به. العلاقة ما بين هذه المفردات والعلاقة ما بين عنوان البرنامج تكمن في أننا عندما نقولنا إن سائح بمعنى فضاء رحب واسع، فهذا يعني أن الملقي المحاضر الذين اللذان يبثان الآن الخبر للناس غير مقيدين بشيء. نحن نحاول أن نصل إلى إذكاء اللطائف، زيادة المعارف، السمو بالروح، القرب من الله، الزلفة لديه، التعريف به جل وعلا. فلا نكون مقيدين بطرح ما معين نريد أن نوصله، إنما هذا الحدث، هذا الاسم، تلكم المفردة ننهل منها في فضائها الرحب، نسير، نقول، نتكلم، نتحدث دون أن نكون مقيدين. في أول الحلقة سنخصص الكلام للاستفاضة ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والعنوان يعين في أنني غير مقيد في التقديم والتأخير، في العرض والترتيب. بعد ذلك في النصف الأخير منه إن شئتم فتحنا الباب والمجال لإخواننا السائلين والسائلات، يسألون، يستدركون ما أخفقنا فيه، يعقبون، يعلقون، يسألون، يناقشون، حتى نصل جميعا إلى غاية حميدة وإلى مرتقى صعب، لكننا في شهر مبارك نسأل الله جل وعلا فيه العون والسداد. اللهم آمين. ولا شك مشاهدينا الكرام أننا سنخصص النصف الأول من هذه الحلقة ليتحدث الشيخ لنا بما في ذهنه من خير، ومن ثم سنترك النصف التالي لاستقبال تساؤلاتكم واتصالاتكم، فأهلا بكم ونحن بانتظار اتصالاتكم. فضيلة الشيخ صالح، بعد تحرير المقصود العنوان، ما هي أولى ملفات البناء التي يجب أن نبدأ بها؟ بما أننا نتحدث عن النفس فإن الحديث اليوم سيكون عن الروح، والروح غيب، والنفس البشرية جبلت على أنها تحب أن تعرف ما وراء الأستار. اليهود على بغضهم لنبينا صلى الله عليه وسلم مروا عليه وهو متكئ على عسيب نحل ومعه عبد الله بن مسعود، قال بعضهم لبعض سلوه، قال آخرون لا تسألوه، أجمعوا أمرهم، غلب رأيهم على أن يسألوه. يا أبا القاسم، طبعا لا يقولون يا نبي الله، ما الروح؟ فاتكى على عسيب النحل والوحي ثقيل، الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن مسعود فعلمت، لأن طول العهد والصحبة عرف به ابن مسعود أمارات الوحي كيف تنزل. فلما اتكى صلى الله عليه وسلم على عسيب النحل فقه الوعاء الذي علم علما رضي الله عنه أن رسول الله يوحي إليه، ثم تلأ آية الإسراء ويسألونك عن الروح، هذا سؤالهم، ما جواب ربنا؟ قال الله قل الروح من أمر ربي ما اختص الله بعلمه وأخفاه عن خلقه وتفرد بمعرفته ولا سبيل إلى أحد إلى علم كنه. فقال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم بين ضعفهم وعجزهم وقلة نصيبهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أيها المبارك أولى الخيط الذي نستل منه في هذا البرنامج السائحون للوصول إلى معنى الروح. الروح هل خلقت قبل الأجساد أو بعده؟ أما جسد آدم فخلق قبل الروح، جسد آدم فقد خلق قبل روحه، أما بنوه فقد خلقت أرواحهم قبل أجسادهم. في عالم الذر، في عالم الأرواح، عندما استوى آدم قائما بعد أن نفخ الله فيه من روحه مسح الله على ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. قال ربنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. حتى في ذلك المقام الذي لا تكليف فيه وليس موضع إقامة حجة ولا إيضاح محجة، ما زال الناس لم تخلق أجسادهم بعد، جاء التأكيد على التوحيد وعلى أن الله جل وعلا هو الرب. وبما أنه لا رب ولا خالق ولا رزق غيره فلا ينبغي أبدا أن تصرف العبادة إلى أحد سواه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا عالم الأرواح الأول بالنسبة لبني آدم. أهبط آدم إلى الأرض على ما كان منه، ثم جرت سنة الله جل وعلا في خلقه أن يجتمع الذكر والأنثى فيكون في اجتماعهما فراشا الوصول إلى الرحم عن طريق النطفة. وسمى الله جل وعلا الرحم في كتابه العظيم بالقرار المكين. في هذا القرار المكين تدب النطفة ثم تأخذ أطوارها، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أن قال ربنا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذلك بعد أن يقع هذا يأمر الله ملكا، هذا الملك اسم جنس هنا، ليس ملكا بعينه، ليس ملكا محددا، ليس ملكا مسمى، جنس ملك. هذا الذي يبدأ بنفخ الروح، أين ينفخ الروح؟ ينفخ الروح في الجسد الذي تكون من النطفة التي استقرت في الرحم. الله أكبر. تدب الروح. من أول يا أستاذ الكريم من يشعر؟ المرأة الحامل، الأم، تشعر بتحرك الجنين فتجدها تسرع إلى زوجها، تدب إلى بعلها تبشره أن الجنين يتحرك. حتى يأتي أطوار، ضع يدك، ضع أذنك، اسمع بهذه الروح التي اتصلت بالجسد، أخذت حكما شرعيا آخر، أصبحت نفس معصومة لا يحق لأحد أن يقتلها. أصبحت نفسا معصومة لا يحق لأحد أن يقتلها. ومن هذا يفقه كل أحد أن النفس إذا أصبحت معصومة لا يجوز لأحد أن يتجرأ عليها. في خبر حطان بن عبد الله السدوسي رضي الله عنه رحمه الله قال زارنا جندب بن عبد الله أحد الصحابة، فلما وصل إلى خص المكاتب، خص المكاتب مكان في البصرة، ودعناه شيعناه، فقلنا يا صاحب رسول الله أوصنا. فتأمل كيف ستكون وصية رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من استطاع منكم أن لا يأكل طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من بني آدم بطنه. نسأل الله العافية. ثم قال، وهذا موضوع الشاهد: ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم مسلم حرام فليفعل، حتى لا يحول بينه وبين الجنة غدا، لأن ملء الكف من الدم المسلم الحرام يحول بين العبد وبين الجنة. هذا تعقيب على أن النفس هنا أصبحت نفسا معصومة لا يحق لأحد أن يصل إليها، لكنها ليست في طور التكليف. والله جل وعلا تكفل لكل نفس بالرزق سبحانه وتعالى، وهو جنين في بطن أمه، أمه وهي أمه لا تراه، ومع ذلك تكفل العلي الكبير بإيصال الرزق. والنفس جبلت منذ أن خلقت على أنها تحب أن ترزق، فالله جل وعلا أمر بشيء وكلفنا بشيء، أمرنا بعبادته وتكفل لنا برزقه، بأن يأتينا من رزقه، يؤتينا من رزقه، فشغلنا بما تكفل به عما أمرنا به، شغلنا عياذا بالله بما تكفل به عما أمرنا به. في الخبر الصحيح: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي القرآن العظيم من قبل: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فامشوا في مناكبها أي الأرض وكلوا من رزقه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فيرزقها الله وهو في بطن أمه، يرزق الله الجنين وهو في بطن أمه. هذه النفس تخرج عندما يأذن الله بالولادة، والمرأة الحامل عندما تحمل يكون بشرى، وعندما تهم أن تضع يكون خوف ويصبح هم. ولهذا قال الله: فلما أثقلت دعوا الله ربهم، ولم يقل أنهما لجأ إلى الله في أول الحمل، لأن هذه جبلة بشرية. ولا شك يا شيخ أن حديثكم ممتع، ولا نريد أن نقطعكم، ولكن المخرج يطالبنا بفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نعود من بعده لمواصلة الحديث، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج السائحون الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الذي تحدث في الفقرة الأولى عن خلق الروح، عن خلق الجسد وبث الروح فيه، وكان حديثه فضيلته متواصل، أن قال أن الحمل في بدايته فرح وبشرى، وعند الوضع آلام وخوف. فضيلة الشيخ، كان الحديث مسترسلا، نعم، أنه عندما تأتي إرهاصات الولادة يعني يزداد خوف المرأة. يزداد خوف المرأة، ولذلك جاء في الحديث أن النفساء لو قبضت في نفسها شهيدة لعظيم الأمر الذي هو فيه، يولد بني آدم فيرشده الله إلى ثدي أمه على أصح قولي العلماء في تفسير قول الله جل وعلا وهديناه النجدين، على أن النجد في اللغة مرتفع وهو هنا أقرب، لأن الله قال قبلها لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فيلقى ثدي أمه. يعني عفوا يا شيخ، النجدين ليس الطريقين، ليس الطريقين على القول الأول الصحيح. وقد قال بعض العلماء بأنهما طريق الخير والشر، لكن الذي يظهر أنهما الثديان. هذان الثديان يلقم منهما، ثم ما زال تدب فيه الحياة، والآن هو نفس معصومة، لكن هذه النفس لا يجري عليها قلم التكليف، فإذا بلغ جرى عليها قلم التكليف. هناك ملك نفخ، وهناك ملك يؤمر بالقبض. الفرق بين الملكين، الأول صديق يوسف يا أصحاب السجن، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أعظم ما طلبت به النفس، أن تعرفه، أن تعرف ربها، وهذا موجود. الله جل وعلا لما ذكر في سورة النور أهل الإيمان قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المشكاة قوة في الجدار، فكونها قوة في الجدار غير مطلة يجعل الشعاع منحصر. فالنور اللي موجود أصلا هو نور الفطرة الذي اتفقنا أنه موجود في كل روح، نحن نتكلم هنا عن الروح عن النفس، موجود في كل روح. فإذا نزل عليه نور القرآن، نور العلم، نور الإيمان، نور الوحي، نور الرسالة، اجتمع النوران، فإذا اجتمع النوران برحمة الله كان الثبات. قال أصدق القائلين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا أول ما يعرف من النفس البشرية، أنها طبعت على معرفة الله، جبلت. نحن مسؤولون شرعا ألا نحيد بهذه النفس عن طاعة الله، مسؤولون شرعا ألا نفر بها عن ربها جل وعلا، لأن كل طريق غير موصل إلى الله فهو طريق هلاك، طريق شتات، طريق ضياع، طريق خسران وبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أول ما ينبغي أن يعرف. يجب أن تعرف النفس كذلك، أن نعرف عن أنفسنا أنها جبلت على حب الدنيا من حيث الإجمال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، والنفس مولعة بحب العاجل. فالنفس البشرية طبعت على حب الدنيا، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لنبينا صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، هذا أمر معهود معروف مجبور عليه. فلم يأتي الإسلام بأن ينزع منها حب الدنيا بالكلية، محال. وفي القرآن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الواردة في هذا الشأن. لكن تكن هذه الدنيا عونا لنا على الوصول إلى الله. ولما علم ربنا أنه أودع في قلوبنا حبها هذب ذلك الحب بنصوص الشرع، وهذب ذلك التعلق بمحكمات الشريعة، وإلا أصله لا يمكن نزعه. فمحال أن تأتي لي شاب فطر على شيء معين فتريد أن تصرخه من شبابه، وتريد أن تحرمه من أمور يريد أن يصل إليها، هذا لا يمكن أن يستقيم. قالوا إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع غلامه قنبر وأراد أن يشتري ثيابا، فوجد ثوبا بثلاثة دراهم وآخر بدرهمين، فاشترى علي الثوب الذي بدرهمين لنفسه والذي بثلاثة أغلى أرفع لغلامه. فقال الغلام يا أمير المؤمنين إنك أمير المؤمنين تأتيك الوفود. قال وأنت شاب ولك فرحة، وأنت شاب ولك فرحة. فلا يمكن إغفال هذا بالكلية، لكن كما قلنا في مثل هذه اللقاءات نحن نشخص الداء، نصف الدواء، والتوفيق بيد رب الأرض والسماء. فنقول في هذا يعلم أن النفس جبلت على حب، على التعلق بالدنيا. النفس جبلت ألهمت الفجور والتقوى، فلما أقسم الله بها قال ونفس وما سواها. والنفس أيها المبارك تطلق على الروح على اتصالها بالجسد، ونفس وما سواها. ثم قال فألهمها، وهذا قال بعض صناع البلاغة من مبتكرات القرآن، لأن هذا اللفظ غير معروف في لغة العرب على ما قرئ، ونقل من كلامهم شعرا ونثرا. فألهمها فجورها وتقواها، فقد أودع فيها الخير وأودع فيها الشر وأودع فيها التقوى وأودع فيها الفجور. ثم هذا الصراع الذي ينشأ على نور من الله أو بعد عن نور الله هو الفيصل يوم القيامة، وبه يختصم الناس، وهو القسيم بين أهل الجنة وأهل النار. فإذا عرف الإنسان أن فيه نزعة شر حاول أن يلجمها، وإذا علم أن فيه نزعة خير حاول أن يطلق لها العنان حتى تصل إلى مقصودها وتسمو إلى خالقها. والمقصود من هذا السرد كله معرفة طبيعة النفس البشرية حتى أعرف كيف أتعامل معها. هذه النفس البشرية ما الذي يصلحها؟ ما الذي يهذبها؟ القرآن والسنة تابعة له. القرآن هو السبيل الأعظم لتزكية أي نفس، ومن طلب تزكية نفسه أو روحه بغير القرآن فهو يطلب محالا ويبني قصورا على الرمال لا يمكن أن تبقى مهما ارتفع بنيانها، سرعان ما تنهدم، سرعان ما تنهدم، بل لا تكاد تصل إلى منتهاها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. في وصايا الصحابة فعليكم بالقرآن فإنه هدي النهار ونور الليل المظلم، هدي النهار ونور الليل المظلم. النجاة كل النجاة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، التهذيب يكون بالقرآن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه قبل إيجاد حلول تهذيب النفس هو أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد وأمرهم بعبادته، ولكن هناك من انصرف. السؤال المطروح هو لماذا انصرف من انصرف؟ من انصرف طبعا قطعا انصرف بقدر الله، لكن من انصرف عن العبادة بالكلية فلشقاء في نفسه ولسوء سريرة في طويته. نأخذ قاعدة: لا يهلك على الله إلا هالك. كل من ترى حتى فيما ترى الآن بعض الناس قد يصل إلى طريق الهداية، يأتي رمضان فيتأثر ثم لا يلبث أن يتراجع ما يعرف بالانتكاس. يعني نكون واثقين، والله ما انتكس أحد وهو أصلا قد وصل، محال. من وصل إلى لذة الإيمان لذة النور لا يمكن أن يرجع، لكن ثق أن الذين كل الذين رجعوا أصلا لم يصلوا، ما وصلوا إلى ذلكم المقصود، ما وصلوا إلى ذلكم السبيل، ما وصلوا إلى ما شربوا من ذلكم المعين، ما نهلوا من ذلكم المعين الصافي أبدا. هذا أمر يجب أن يقطع به. سوء السريرة سوء الطوية فصلح الله بقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنجعل قاعدة: كل من ظهرت عليه محاسن من الله فبفضل من الله ولله المنة، وكل من ظهرت عليه مساوئ من نفسه فبعدل من الله ولله عليه الحجة. أعيد: كل من ظهرت عليه محاسن فمحاسنه بفضل من الله ولله عليه المنة، وكل من ظهرت عليه مساوئ فمساوئه من نفسه وبعدل الله ولله عليه الحجة، ولا يظلم ربك أحد. أسأل الله صلاح الحال. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه وأنزله إلى هذه الأرض من غير سابقة تجربة، ومن عدله سبحانه وتعالى أن وضع دستورا يقتدي به، ألا وهي الكتب السماوية وآخرها القرآن الذي لم يحرف. ولكن الإنسان بطبيعة البشرية قد يشك في إمكانية تطبيق مثل هذه الأوامر الإلهية في قرآنه العظيم، فمن عدله سبحانه وتعالى جعل نماذج تتمثل هذه العبارات القرآنية وهذه التوجيهات القرآنية، فكانوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يتبادر إلى كثير من أبناء عصرنا حتى نقرب الفكرة يا شيخ، أن مثل تلك النماذج النبوية أو حتى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقرب للخيال منها للواقع. تعليقكم على مثل هذه الرأي؟ قطعا ليست أقرب إلى الخيال من الواقع، هذا من تشخيص من ترجم وكتب. الله جل وعلا جعل الرسل حجة، لن ينال أحد منزلتهم، نعم، لأنها كسب وهب ليست كسب، وهب ليست كسبا. لكن الله جل وعلا كما قلنا في الأول في القاعدة الأولى، الحجة قائمة على العباد والمحجة واضحة، ولا يظلم ربك أحد، والسلطان قائم والبرهان ظاهر، والله هو المعبود. فمن أوتي من شيء فأوتي من سوء سريرته، وأوتي من أمرين. النفس البشرية تؤتى من أمرين، شيء خارجي وشيء داخلي. فالخارجي نزغات الشيطان ووساوسه وما يبثه عياذا بالله في قلب ابن آدم، والداخلي من ضعف العزيمة لديه. قد جمعهم الله في خبر طه في قصة أبينا آدم، فنسي ولم نجد له عزما، فلم نجد له عزما ضعف داخلي في آدم عليه السلام. ووسوسة الشيطان أثر ظاهري خارجي من الخارج جاءه فأثر فيه. فالإنسان مطالب أن يقوي نفسه ويكون لديه عزم كما قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ويكون لديه استعاذة بالله من وساوس الشيطان. أذى بني آدم يدفع بالمداراة، يدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ماذا قال بعدها؟ قال وقل ربي يعوذ بك من همزات الشياطين، لم يقل داريهم مثل الأول. إنما يدفعون بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرهم، فيدفع أذى الشيطان بالاستعاذة وينتصر على ضعف النفس بالعزيمة وحسن التوكل على الله والصدق، ومع ذلك لن يسلم أحد من خطأ، لأن نفس البشرية غير معصومة من الخطأ ومن إلا أنفس الأنبياء، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. كلنا ذو خطأ يا شيخ، كلنا ذو خطأ. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. تفضلت يا شيخ وذكرت أن الإنسان جبل على الخطأ وكلنا ذو خطأ، ولكن فقه الخطأ يا شيخ عند وقوع الإنسان في خطأ إما بنزغات شيطانية أو ضعف عزيمة، ما التصرف الأسلم أو الإجراء الوقائي الأول الذي يجب أن يتخذه؟ الله قال ولو أنهم ظلموا، قال ربنا جل وعلا لما ذكر السابقين من عباده قال أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال ما نحن بصدده، قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بين جل وعلا عدم الإصرار على المعصرة على المعصية واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه والشعور بالإنابة، وهذا مدح الله جل وعلا به الصفوة من خلقه والطائعين من عباده. إذا أذنت نستمر في ما كنا فيه من سرد قضية النفس الإنسانية. قلنا إنها مولعة بحب العاجل، وذكرنا قضية حب الدنيا، كذلك طبيعة النفس على الرضا والغضب، وأن النفس جبلت على أنها تحب أن يثنى عليها وأن تمدح. لكن من الناس من يبحث عن هذا بطرائق حق، ومنهم من يبحث عنه بطرائق غير مشروعة. فمن بحث عنه بطرائق حق، قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فنحن ما زلنا إلى اليوم ولله الحمد نصلي على خليل الله إبراهيم ونذكره في صلاتنا ونثني عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما سأله ربه فأعطاه الله جل وعلا إياه. يقابله أقوام لا يريدون في الأرض إلا العلو والترفع والوصول إلى مقاصد، وهؤلاء الذين ذمهم الله جل وعلا بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال في حق فرعون إن فرعون علا في الأرض، فسليمان علا وفرعون علا، لكن سليمان علا بطريق مشروع لم ينسه خالقه ولا رازقه، ولا أن الله مولاه، ولا أن الله سيده، ولا أن الله سيده، ولا أن الله خالقه، ولا أن الله رازقه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهذا نموذج إنساني عظيم. يقابله فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. وفرعون نفس وسليمان نفس، فرعون ملك وسليمان ملك، وكلاهما أعلى وصل إلى مقصوده. فهذا يعني كما قلنا في الأول إن النفس إن الدين ما جاء ليسلب النفس الإنسانية ما أتاها أصلا، وإنما جاء ليهذب تلك الأمور. في النفس شتات، نتقلب يمنه ويسره، فيجب أن لا نرضخ لسلطان البصر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه. ومع ذلك قال له: ولو أعجبك حسنهن. وكيف سيعجبك حسنهن دون أن تراهن؟ محال. لكن هذه بهذه. فالاسترسال في النظر في طرائق محرمة محرم شرعا، لكن أن وقعت عين رجل نظرة أولى على امرأة فأعجبته فتزوجها، لا أحد يقول له قد ارتكبت شيئا عظيما، بل أصبت الحق، لأنك عرفت السبيل إلى قضاء وطرك. ركبت في النفس البشرية الزواج، الشهوة في الذكر والأنثى، فلم يمنعها ولم يطلقها، وإنما جعل النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين. وهذا كله من معرفتنا بالنفس ومعرفتنا بطرائق الشرع العظيم في تهذيب النفس. بما أننا سنعالج النفس عبر الطريق كله، فمحال أن نرمي بالثقل كله في حلقة واحدة، لكننا نحن نعد الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر حلقات البرنامج العديدة، بأننا سنأتي على مواقف، على مفردات كما حررت في أول الخطاب، من خلالها نصل إن شاء الله إلى الإجابة عن كثير من مقاصد الناس حول تهذيب النفس الإنسانية والبشرية إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أحببت أن أذكركم بأننا سنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم لفضيلة الشيخ على الهواتف التي تظهر أرقامها على الشاشة، فنحن بانتظار اتصالاتكم. فضيلة الشيخ، برنامجنا سيكون طيلة شهر رمضان المبارك وعبر 30 حلقة. نتحدث في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عن بعض المفردات، فجليتم مفردة السائحون، وجليتم بعض المفردات، وقلتم أنكم ستعرضون على بعض ستزورون أو تمرون على بعض المفردات من خلال هذه الحلقات، فمنها العرش والجنة وأعلام النبوة وأعلام من عظماء تاريخنا وأعلام أماكننا. السؤال الشيخ: ما هو الرابط بين كل تلك النقاط والمفردات؟ يعني نحاول من كل هذا كله أن نصل إلى تهذيب أنفسنا. جميل. من كل موقف، من كل خبر، من كل حدث، من كل ثناء، من كل قدح، نصل من خلال هذه الروابط إلى أن ينعكس هذا على سلوكنا، على حياتنا، على تهذيب أنفسنا. ما أعمالنا التي تقوم بها الجوارح إلا صدى لما تكنه أنفسنا؟ ما تنطق به الكلمات من ألسنتنا إلا صدى لما أضمر في الضمير المحجب؟ ما نظراتنا لشيء إلا كشف لبعض أسرار قلوبنا التي نحاول أن نخفيها هنا وهنا؟ يقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما أسر أحد سريرة إلا كشفها الله على فلتات لسانه أو قسمات وجهه. ما زلنا في مفردة الروح. كل ما تلف أستاذ القدير كان في الحياة الدنيا، فلنعد إلى طور آخر هو طور البرزخ والروح في البرزخ. ما البرزخ؟ عندما يكون هناك فاصل بين شيئين يسمى برزخ، فلا يمكن عده من جنس هذا ولا من جنس هذا. فحياة الموتى في قبورهم لا تسمى حياة الدنيا، في نفس الوقت لا تسمى يوم العرض. ولهذا قال الله: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وادي محسر مكانا، يعني برزخ ما بين مزدلفة ومنى، فله معدود في منى وله معدود في مزدلفة. هذه الحياة الروح في البرزخ لا اتصال بالجسد، أقوى من اتصال الروح بالجسد في الحياة الدنيا، ودون اتصال الروح بالجسد بعد البعث والنشور. فالاتصال بعد البعث والنشور اتصال أبدي لا ينقطع، اتصال خلود، الشعور بكل لذة إن كان ممن نعم، والشعور بكل منغص إن كان عياذا بالله ممن عذب. وأما في حياة البرزخ فتكشف أشياء كانت مطوية، ولهذا قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأنت تبصر اليوم ما كان بالنسبة لك خبرا لم ترى حقيقته، ولم تتضح لك معالمه، ولم تصل فيه إلى مرادك، ولم تكن فيه على بينة، ولم تطأ فيه قدمك على أرض ثابتة في حق عامة الناس بخلاف أهل الإيمان الثابتين الراسخين. هذا كله في حياة البرزخ. هو رأي العين يا شيخ؟ هو رأي العين. نعم. فكل أحد سمع بأن ثمة ملكين سيسألانه، لكن هذا يبقى شيء غيب موعود، لكنه يقع حقيقة في القبر. كل إنسان يسمع أن هذه الأعمال الصالحة تترجم وتصور، فيكون العمل الصالح في هيئة حسنة وشارة حسنة وريح طيبة ويخاطب صاحبه، والعمل السيء يكون في ريح نتنة واسم نتن ويخاطب صاحبه. فهذا يثني وهذا يقدح، هذا يرضى وهذا يغضب، وهذا كله أين؟ في حياة البرزخ. هل هذا الاتصال يبقى كليا؟ الله أعلم، لكن يظهر من أقوال العلماء محرره الأئمة من قبل أن هذا الاتصال يكون أحيانا موجودا، أحيانا يكون غائبا، أحيانا يكون لجسد والروح معا، أحيانا يكون للروح دون الجسد. كما قلت أننا لا نملك يعني اطلاعا كافيا عليه لأنه غيب، فلا نستطيع أن نحدث إلا بما صح في الأخبار وما يكاد يجمع عليه أئمة الآثار من أهل السنة. المقصود هذه حياة البرزخ وما يكون فيها. هل ينتفعون؟ ظاهر الأمر نعم، بدليل أنه يسلم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد وسلم على من فيه، وقال في خبري صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح عن قتل أحد، قتل بدر، ناداهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. إذا فقال له تفضل. إذا تأذن لي الشيخ، معنا اتصال أطلنا على بعض المتصلين. الأخ رافع الشهري من جدة، تفضل أخ رافع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء النور، حياك الله أخي رافع، تفضل. الشيخ معنا؟ معك الشيخ، يسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخ رافع. مساك الله بالخير شيخ. مساك الله بالنور، الله يبقيك. نحبك في الله، الله يحفظك. أحبك الله وأجلك. سعدنا والله بشوفتك على القناة الطيبة. الله يطيب أيامك. الله يحفظك. والله يا شيخ أنا نحب تفسير القرآن، وأنت دائما من اللي نحبه ومتابعين في تفسير القرآن، ونبغى لك حلقة إن شاء الله في تفسير الآيات بإذن الله. إن شاء الله أخي الكريم. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا شيخ رافع. الله يراك. السلام عليكم. شكرا لك أخ رافع. شكرا لك. شكرا، مع السلامة. طيب الشيخ الأستاذ رافع الشهري بيوديها أن تطرح إحدى الحلقات عن تفسير القرآن، فهل تعيدها الآن على الهواء مباشرة؟ ستكون حلقة عن قضية تهذيب النفس من خلال بعض آيات القرآن، وأنا قلت أن سنعرض إلى مفردات كثيرة، منها إن شاء الله وتعالى بعض الآيات إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: والله يا عمر ما أنت بيسمع لما أقول منهم. يقول حسان رضي الله عنه يناديهم رسول الله: لما طرحناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيبي. المقصود هذا جزء من حياة البرزخ التي يعيشها الكفار. ذكروا في الأخبار أن رجل كان بينه وبين المسجد مقبرة، فكان إذا ذهب إلى المسجد ليصلي مر على المقبرة فسلم على أهلها ويقول: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. فذات يوم وهو ماض إلى مسجده نسي أن يسلم، فلما أمسى رأى في منامه قوما يلبسون ثيابا بيضا قد دخلوا بيته، وقالوا: يا أبا فلان ما لك قد نسيتنا؟ فإن الله كان يرحمنا بدعائك لنا. وهذا له شواهد عظيمة في الكتاب والسنة على أن الموتى ينتفعون بدعاء إخوانهم، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلو لم يكن في دعائهم لإخوانهم الذين سبقوا مزيد نفع لما أثنى الله جل وعلا به عليهم به سبحانه وتعالى. يعني معنا الاتصال من الأخ باسم السلمي من مكة. أخي باسم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ طيب. الله يحييك، أهلا أخي باسم، تفضل أخ باسم. الشيخ معانا، سمعنا يسمعك الشيخ صالح. الله أخ باسم. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك، الله يحييك. سلام طيبين إن شاء الله. طيب، عام مبارك وشهر مبارك. في سؤال يا شيخ، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الحديث يا شيخ مثلا اللي يصلي في الحرم ويصلي الخمسة الأولى مثلا مع الشيخ الأول والشيخ الأول انصرف، لو انصرف معه يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل هذا الحديث؟ المقصود بالإمام هنا جنس الإمام لا شخصه. معنى الحديث إذا انتهت الصلاة على القول بالعمل بالحديث، لكن في مسألة لا يمنع أن الإنسان لو قدر له أن يصلي خمس تسليمات مثلا مع إمامه أو أقل أو أكثر ثم انصرف قبل الإمام ثم أوتر في آخر الليل أن يكون قد قام الليل، يعني لابد أن يفرق. فالحديث غاية ما فيه أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن لا يعني أن من لم يفعل ذلك لم يكتب له قيام ليلة، لا، يمكن أن يصلي الإنسان في بيته يزد على صلاته في المسجد ثم يوتر، وإن جعل وتره آخر الليل كان أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فهذا لا يمنع ولا يقدح في المفهوم الأول للحديث، لكن قول عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف إنما الكلام عن جنس الإمام لا عن شخصه، والعلم عند الله. جزاك الله خير يا شيخ صالح. هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا الأولى من برنامج السائحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الشيخ على ما قال وأن ينفعنا بما سمعنا، ونلتقيكم في الغد إن شاء الله في مثل هذا الوقت وبرنامج السائحون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.